بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو والذي نفس ابني حسن الله عليه والذي نفس ابن عمر بيده لو كذا شيخ لا والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على حكم الاحتجاج بالقدر على المصائب وحكم الاحتجاج بالقدر على الذنوب، وقلنا إن الاحتجاج بالقدر على المصائب جائز، فيجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب لأن المصائب ليست من فعل المكلف ولا كسبه، وإن كان قد يكون سببا فيها، وإن كان سببها قد يكون من فعله، سببها قد يكون من فعله كخروج آدم من الجنة، بل يجب عند المصائب النظر إلى القدر، يجب عند المصائب النظر إلى القدر، وذلك لأن النظر إلى القدر مما يعين على الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام هنا إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل ماذا؟ بعد فعل الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف. المسألة الثانية: حكم الاحتجاج بالقدر على الذنوب. حكم الاحتجاج بالقدر على الذنوب، وذكرنا أنه يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنوب بعد التوبة منها، بعد التوبة منها، لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال وانمحى، فلا يتوجه اللوم فلا يتوجه اللوم على المخالفة حينئذ، لأنه بتوبته زال الأثر وانمحى، وحينئذ إذا لم يتوجه اللوم إليه لم يبق إلا محض القدر، لا يبقى إلا محض القدر الذي احتج به، لا يبقى إلا محض القدر الذي احتج به، لا ليستمر في ذنبه، ولكن من باب التفويض إلى قدر الله الذي لا بد من وقوعه. وهذا أعني جواز الاحتجاج بالقدر على الذنوب بعد التوبة منها، هو أحد جوابي أهل السنة والجماعة في محاجة آدم موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا جواب ابن القيم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: حج فحج آدم موسى فحج آدم موسى. قال إن هذا من باب الاحتجاج بالقدر، من باب الاحتجاج بالقدر على الذنوب بعد التوبة منها، وهذا جواب ابن القيم رحمه الله، وهو أوضح، وهو أوضح. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن احتجاج آدم بالقدر لم يكن على الذنب، وإنما كان على المصيبة التي حصلت عليه، وهي إخراجه من الجنة، وليس على الذنب الذي ارتكبه. فآدم احتج على المصيبة ولم يحتج على الذنب الذي ارتكبه، وهو أكله من الشجرة. وجواب شيخ الإسلام رحمه الله أحسن من وجه، لأنه ما كان لموسى عليه الصلاة والسلام أن يلوم أباه على الذنب، على الذنب الذي تاب منه. وجواب ابن القيم أحسن من وجه من جهة أنه أوضح. بقي المسألة الثالثة، وهي: هل الإنسان مسير أو مخير؟ هل الإنسان مسير أو مخير؟ الجواب: أولا، هذه العبارة حادثة، هذه العبارة عبارة حادثة ولم تلد في كلام أهل العلم السابقين، فلم يتكلموا هل الإنسان مسير أو هو مخير. والتحقيق في ذلك أن يقال إن الإنسان مسير ومخير، إن الإنسان مسير ومخير، فهو مخير أن يفعل ما يشاء ويختار ويريد. قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وهو مسير أي أن ما يفعله ويختاره واقع بمشيئة الله وإرادته، كما قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم، شف لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما يفعله العبد باختياره وإرادته هو فيها مخير، وما يقع بغير اختياره مما لا يلائمه كالمرض والمصائب هو فيها مسير، لأنها تقع بمحض القدر وليس للعبد فيها اختيار ولا إرادة. إذن الجواب المختصر فيما يتعلق بهل العبد مسير أو مخير، نقول العبد مسير ومخير، فهو مخير بمعنى أنه يفعل ما يشاء باختياره ولا أحد يجبره على هذا أو هذا، وهو مسير بمعنى أن كل أفعاله، أن ما يفعله ويختاره ويشاءه واقع بمشيئة الله عز وجل، إذ لو شاء الله لم يفعل. المسألة الأخيرة قبل أن ندخل في الحديث، وهي الإيمان بالقدر له ثمرات وآثار، له ثمرات وآثار، الإيمان بالقدر له ثمرات جليلة وآثار عظيمة. الإنسان إذا آمن به فله ثمرات جليلة وآثار عظيمة، منها أولا أن الإيمان بالقدر من تحقيق توحيد الربوبية، أن الإيمان بالقدر من تحقيق توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية لا يتم إلا بماذا؟ بإثبات القدر والإيمان به، أفهمتم؟ ولهذا قلنا إن وجه إدخال المؤلف رحمه الله باب الإيمان بالقدر في كتاب التوحيد أن توحيد الربوبية لا يتم إلا بالإيمان بالقدر. ثانيا من ثمرات الإيمان بالقدر تحقيق التوكل على الله وتفويض الأمر إليه عند فعل الأسباب النافعة، تحقيق التوكل على الله وتفويض الأمر إليه عند فعل الأسباب النافعة، بحيث لا يعتمد على السبب وحده، لأن كل شيء بقدر الله. فالإنسان يفعل الأسباب لكن يثق بالله ويفوض أمره إليه ويتوكل عليه ولا يعتمد على السبب وحده، لا يعتمد على السبب وحده بل يفوض. فمثلا الإنسان عنده اختبار، راجع في الاختبار وأجاد المادة، هذا سبب، لكن لا يعتمد على مراجعته ومذاكرته وحفظه، بل يجب عليه أن يعتمد على الله وأن يثق بالله عز وجل، إذ لو شاء الله عز وجل لم تنفعه، عند الاختبار ربما يلبس عليه. ثالثا من ثمرات الإيمان بالقدر انتفاء الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، انتفاء الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأنه يعلم أن حصوله بقدر الله ونعمته عليه، يعلم أن حصوله هذا الشيء بقدر الله ونعمته عليه بما قدره له من أسباب الخير والنجاح، وأن عمله الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب يسره الله تعالى له. ولأن أيضا لأن إعجابه بنفسه ينسيه شكر نعمة الله عز وجل، الإعجاب بالنفس قد ينسي الإنسان شكر هذه النعمة التي من الله عز وجل بها عليه. رابعا من ثمرات الإيمان بالقدر الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري الله عز وجل عليه من الأقدار، أو بما يجري عليه من أقدار الله، الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله، وحينئذ يزول عنه القلق والضجر عند فوات محبوب أو حصول مكروه، لأنه يعلم أن الأمر كله لله، وأن ما قدره الله عز وجل وقضاه كائن لا محالة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وحينئذ يرضى ويسلم، حينئذ يرضى ويسلم، كما قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. ويشير إلى هذا، إلى هذه التي ذكرناها التي هي الراحة والطمأنينة، يشير إلى هذا قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. خامسا من ثمرات الإيمان بالقدر أنه يعين المؤمن على الصبر على المصائب، أنه يعين المؤمن على الصبر على المصائب، ويشير إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن الإيمان بالقدر مما يعين الإنسان على الصبر على المصائب. سادسا من ثمرات الإيمان بالقدر أن الإيمان بالقدر يحصل به تطهير النفوس، أنشط النفس، أن الإيمان بالقدر يحصل به تطهير النفس من الحسد والحقد، يحصل به تطهير النفس من الحسد والحقد، فالمؤمن لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، لأنه يعلم أن الرزق مقدر من الله تعالى، أن الرزق مقدر من الله تعالى، فهو بحسده يعترض على قضاء الله وقدره، فالرزق عند الله ومن الله، قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، وأمر سبحانه وتعالى الإنسان أن يسأل الله من فضله، فقال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله. سابعا من ثمرات الإيمان بالقدر أن الإيمان بالقدر يغرس القناعة في نفس المؤمن، يغرس القناعة في نفس المؤمن، وأن يقنع بما رزقه الله عز وجل وقدره له، يكون قانعا بما رزقه الله عز وجل وقدره. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه. قوله وقال ابن عمر: سبب هذه المقالة من ابن عمر كما في صحيح مسلم ما رواه يحيى بن معمر قال: كان أول من أظهر القدر أو من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني. يقول: فانطلقت أنا ورجل اسمه حميد بن عبد الرحمن، انطلقوا إلى الحج، انطلقوا إلى مكة حاجين أو عمرة، قال: انطلقنا حاجين أو معتبرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يتمنوا أن يلقوا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأله عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا، يقول: وفق لنا أن وجدنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد، فسألوه عن هذا، يعني أخبروه عما حصل في البصرة وذكروا له من شأنهم، فقال ابن عمر رضي الله عنه: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. أخبروهم أني منهم بريء وأن قبل قالوا إنه يعني قالوا لابن عمر إنه قد ظهر قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف. إنه لا قدر يعني لا تقدير لله، والله عز وجل لا يعلم عن أفعال العباد إلا بعد وقوعها، وأن الأمر أنف. فقال رضي الله عنه أخبروهم أني منهم بريء، أني بريء منهم وأنهم مني براء. والذي يحلف عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم، وذكر الحديث، مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في السبيل إلى آخره. وقوله رضي الله عنه والذي نفس ابن عمر بيده، أقسم رضي الله عنه توكيدا لعظم الأمر وأهميته. يقول لو كان لأحدهم مثل أحد، وأحد جبل معروف في الجهة الشمالية من المدينة، جبل معروف في المدينة يطل عليها من الجهة الشمالية. يقول ثم أنفقه يعني بذله في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله أي في الجهاد، يعني في خصوص الجهاد في سبيل الله، لأن سبيل الله عز وجل إذا أطلق فالمراد به خصوص الجهاد. وإنما قلت ذلك لأن سبيل الله عز وجل له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام لسبيل الله كل ما يكون في طريق الله عز وجل. سبيل الله أي طريقه الموصي إليه، سبيل الله بالمعنى العام أي طريقه الموصي إليه. فمن بذل المال في كل ما يقرب إلى الله فهو قد بذل المال في سبيل الله. فمن بذل المال في بناء المساجد، إصلاح الطرق، بناء طباعة الكتب، كل ذلك في سبيل الله. والمعنى الثاني في سبيل الله معنى خاص، وهو خصوص الجهاد في سبيل الله الذي ورد في آية الصدقات. يقول ما قبله الله منه، وذلك لانتفاء شرط القبول وهو الإيمان بالقدر. ما قبله الله منه لانتفاء شرط القبول وهو الإيمان بالقدر. واعلم أن نفي القبول، أن نفي القبول تارة يكون نفيا للصحة، نفي القبول تارة يكون نفيا للصحة، وتارة يكون نفيا للثواب. نفي القبول الوارد في نصوص الكتاب والسنة تارة يراد به نفي الصحة بمعنى أن هذا الشيء لا يصح، وتارة يراد به نفي الثواب وإن كان الشيء صحيحا. فأما الأول وهو أن يراد بنفي القبول نفي الصحة، فذلك فيما إذا نفي القبول لفقد شرط أو وجود معنى. متى كان نفي القبول لفقد شرط أو وجود مانع فالنفي هنا للصحة، النفي هنا للصحة بمعنى لا يقبل أو لا يقبل يعني لا يصح. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فالنفي هنا للصحة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فالنفي هنا للصحة، هذا فوات شرط. وجود مانع منه قول النبي قول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فبين سبحانه وتعالى أن عدم قبول نفقاتهم بسبب كفرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول من غلول. إذن متى كان نفي القبول لفقد شرط أو وجود مانع فالنفي بالصحة. وأما إذا كان نفي القبول لغير ذلك يعني لا لفقد شرط أو وجود مانع فالنفي يكون نفيا للثواب، نفيا للثواب بمعنى أن الشيء يكون صحيحا لكن لا ثواب فيه. ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة، 40 ليلة لا تقبل له صلاة. فهل معنى ذلك أنه يعيد الصلاة؟ لا، صلاته صحيحة لكنها ليس فيها ثواب. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالنفي هنا نفي للثواب ليس نفيا للصحة، واضح؟ إذا متى ورد نفي القبول لا يقبل، لا يقبل، أو في حديث ابن عمر ما قبله الله منه، نقول إن كان النفي لفقد شرط أو وجود مانع فهو نفي للصحة، لأن العبادة أو بل بمعنى أعم لأن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه، فإذا فقد الشرط لم يتم، وإذا وجد المانع لم يتم. وأما إذا كان النفي لغير ذلك، يعني لأمر خارجي، فالنفي حينئذ يكون نفيا لماذا؟ للثواب. يقول: ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، أي بأن يؤمن بأن ما في الكون من موجودات ومعدومات عامة وخاصة فإنه كائن بمشيئة الله عز وجل وخلقه، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال: ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله. ثم استدل، يعني قال ابن عمر: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه أو كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأخبره عليه الصلاة والسلام وذكر أركان الإسلام الخمسة. قال لما أخبر قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله. ثم ساق الحديث. إذن ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، يعني جوابا عن سؤال جبرائيل للرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. قول الإيمان، الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، آمن به أي صدقه. ومنه قول الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. وأما شرعا فهو أخص، أما شرعا فهو أخص، لأن الإيمان شرعا هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، التصديق المستلزم للقبول والإذعان. إذن الإيمان في اللغة مجرد التصديق، أما شرعا فهو التصديق المستلزم لماذا؟ للقبول والإذعان، فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، يعني بالقلب، وعمل بالأركان. وقد اجتمعت هذه الثلاثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا إيش؟ فعل جوارح. والحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء يكون بماذا؟ بالقلب ولا بالجوارح؟ بالقلب. إذن هذا الحديث الإيمان 74 شعبة دل على إيش؟ الإيمان بأنواعه الثلاثة، الذي هو قول اللسان قول لا إله إلا الله، اعتقاد الجنان، الحياء شعبة من شعب الإيمان، وعمل الجوارح إماطة الأذى. وأركان الإيمان 6 في قوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أركان الإيمان 6 قد دل عليها القرآن والسنة. أما القرآن فقال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى، الآية. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال عز وجل: في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآية. هذه أركان الإيمان خمسة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. بقي الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر دليله أمران: الأول أن الإيمان بالله عز وجل يتضمنه، الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالقدر، لأن القدر عائد على علم الله وتقديره ومشيئته وقدرته وخلقه أيضا. الإيمان بالقدر، القدر عائد على علم الله وتقديره ومشيئته وقدرته وخلقه، وكل ذلك داخل في الإيمان بالله. يعني الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. ثانيا دليل خاص للقدر، وهو قوله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يقول الإيمان عن لا، هو الإيمان بالله أظهر، والإيمان بالله أظهر لا شك أن يتضمن، يعني على سبيل الالتزام، على سبيل التضمن أو التزام. يقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، أول أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله. والإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور، بمعنى أنه لا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان بأمور أربعة. الأول الإيمان بوجود الله، الإيمان بوجود الله، تؤمن بوجوده، لأن غير الموجود عدم، غير الموجود عدم، والعدم ليس شيئا فضلا عن أن يكون إلها، إله يكون إنسان يعبده معدوما لا يصح. إذن الإيمان بالله لا يتم إلا بأمور أربعة: الأول الإيمان بوجوده، الإيمان بوجوده. لماذا؟ نقول لأن غير الموجود عدم، والعدم ليس شيئا، ليس بشيء فضلا عن أن يكون إلها. ثانيا الإيمان بربوبيته، الإيمان بربوبية الله عز وجل، وحقيقة ذلك إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والملك والتدبير، هذا الربوبية. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالملك بالخلق والملك والرزق والتدبير، بحيث تعتقد أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله، وقد تقدم الكلام عليها في أول الكتاب. الأمر الثالث الإيمان بألوهيته، وهو اعتقاد أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون ما سواه، اعتقاد أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون ما سواه، وأن كل معبود سواه فهو باطل، هو باطل. وإن شئت فقل إفراد الله بالعبادة، لكن ما ذكرنا أوضح. فيجب أن تعتقد أن الذي يستحق العبادة هو الله وحده دون ما سواه، وأن كل معبود سواه فإنه إيش؟ باطل. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الأمر الرابع مما يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بأسمائه وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا توحيد الأسماء والصفات، أن تثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه من الأسماء والصفات. لا يكفي هذا، نقول من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا ما يتعلق بالإيمان بالله. والإيمان بالله عز وجل له ثمرات وآثار عظيمة، الإيمان بالله له ثمرات وآثار عظيمة. أولا من ثمراته تحقيق توحيد الله، بحيث لا يتعلق العبد بغيره، حيث لا يتعلق العبد بغير الله عز وجل رجاء وخوفا، ولا يعبد غيره. نقول تحقيق توحيد الله بحيث لا يتعلق العبد بغيره رجاء وخوفا، فلا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا من الله ولا يعبد غيره. ثانيا من ثمرات الإيمان بالله كمال محبة الله عز وجل وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى. كمال محبة الله، كمال محبة الله وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ثالثا تحقيق عبادة الله، الإيمان بالله من ثمراته تحقيق عبادة الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. رابعا من ثمرات الإيمان بالله كمال السعادة في الدنيا والآخرة، كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة يكون من ثمرات الإيمان بالله عز وجل. خامسا من ثمرات الإيمان بالله الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق ورحمتهم والعفو والصفح عنهم، طمعا في إحسان الله ورحمته وعفوه وصفحه. فأنت تتقرب إلى الله بعفوك عن عباد الله لأجل أن يعفو الله عنك، والجزاء من جنس العمل. سادسا من ثمرات الإيمان بالله عز وجل حفظ الله تعالى للعبد، حفظ الله تعالى للعبد المؤمن، حفظ الله تعالى للعبد المؤمن. فالذي يؤمن بالله فإن الله عز وجل يحفظه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله يعني احفظ ايش؟ حقوقه وحدوده. احفظ الله يعني احفظ حقوقه وحدوده، وذلك بأن تحقق عبادته فعلا للمأمور وتركا للمحظور وصبرا على المقدور. نقول احفظ الله، معنى احفظ الله يعني احفظ حقوقه وحدوده، وجماع ذلك أن تفعل المأمور وتترك المحظور وتصبر على المقدور، يعني ما يقدره الله عز وجل عليك. ولهذا قال احفظ الله يحفظك في بدنك وفي نعم في بدنك وفي مالك وفي أهلك وغير ذلك. احفظ الله تجده تجاهك، يعني متى سألته وجدته تجاهك سبحانه وتعالى يسددك ويؤيدك ويوفقك ويسهل عليك ويسخر لك ثم قال المؤلف رحمه الله: أن تؤمن بالله وملائكته، نعم أن تؤمن بالله وملائكته. الملائكة جمع ملك، الملائكة جمع ملك بفتح اللام وليس ملك، لا، الملائكة جمع ملك بفتح اللام. واشتقاقه من الألوكة والمألكة، الملائكة مشتق من الألوكة أو المألكة وهي الرسالة. إذن الملائكة نقول جمع ملك بفتح اللام واشتقاقه من الألوكة أو المألكة وهي الرسالة. وأصل كلمة ملك أصلها مألك، أصل كلمة ملك مألك بوزن على بزينة مفعل، بزينة مفعل، وجمعه ملائكة. هذا من حيث المعنى اللغوي. أما اصطلاحا فالملائكة عالم غيبي، خلقهم الله عز وجل من نور ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه، منحهم انقيادا لأمره وقوة على تنفيذه، فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته. إذن نقول الملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور ومنحهم الانقياد التام لأي شيء لأمره والقوة على تنفيذه، فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، وليس لهم شيء من خصائص الربوبية والألوهية، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. قال الله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. بل عباد، فأثبت سبحانه وتعالى أو فبين الله عز وجل أن الملائكة عباد، عباد مخلوقون مربوبون، لكن فضلهم الله عز وجل بأن جعل لهم من القوة على تنفيذ ما يأمرهم به ما ليس لغيرهم. وقال عز وجل: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فعبادتهم التسبيح وعبادة الله عز وجل، فعملهم عمل الملائكة هو عبادة الله عز وجل من تسبيح وتكبير وغير ذلك. ولهذا قال: ومن عنده، والعندية تدل على القرب، لا يستكبرون عن عبادته، بمعنى أنهم ينقادون طائعين ذليلين خاضعين لله عز وجل، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار، لأنهم يستوعبون الليل والنهار بالتسبيح، ولا يفترون، لا يصيبهم فتر الفتور والسآمة والملل. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. إذن الملائكة خلقت من إيش؟ من نور، وخلق الجان من نار، وآدم خلق آدم مما وصف لكم. وذكر الله عز وجل ذلك في سورة الحجر فقال: ولقد خلقنا، نعم، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، الجان خلقناه من قبل من نار السموم، وأما آدم فكما قال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه خلق مما وصف لكم، يعني من تراب، خلقه الله عز وجل بيده وأسجد له ملائكته. نعم. ونذكر إن شاء الله تعالى ما بقي دقيقة فيما يتعلق بالملائكة، وهل لهم عدد يحصرون، وما هي أعمالهم ووظائفهم وما أسماءهم وما علمنا منهم إلى غير ذلك. وأيضا مسألة: أيما أفضل، الملائكة أو صالح البشر؟ هذه مسألة يعني بحث فيها العلماء، مع أنه ليس فيها فائدة، فالعلماء بحث مسألة وقال: أيما أفضل، الملائكة أو صالح البشر؟ منهم من فضل هؤلاء ومنهم من فضل هؤلاء، وشيخ الإسلام رحمه الله أجاب جوابا محققا وقال: إن الملائكة أفضل، إن الملائكة أفضل باعتبار البداية، وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية. كذا ولا لا؟ الملائكة أفضل باعتبار البداية، لأن الله عز وجل خلقهم من نور، وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية، وصالح البشر باعتبار النهاية، مع أن البحث في هذا ليس تحته طائر، يعني ما ليس فيه فائدة. والمشهور عند كثير من العلماء تفضيل أعيان البشر، كما قال السفرين: وعندنا تفضيل أعيان البشر، إن البشر أفضل من الملائكة. ومنهم من قال بضد ذلك وأن الملائكة أفضل، وشيخ الإسلام رحمه الله توسط وقال: إن الملائكة أفضل باعتبار البداية، وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية. ودائما القول الوسط يكون أرجح وأقرب، لأنه يأخذ من هذا وهذا. نظير ذلك ما اختلف فيه الفقهاء رحمه الله أيما أفضل، طول القيام، طول القيام في الليل طول القيام، أو كثرة الركوع والسجود. فمن العلماء من قال إن طول القيام أفضل، لماذا؟ لأن فيه القرآن وهو أشرف الذكر. ومنهم من قال إن كثرة الركوع والسجود أفضل، لأن الإنسان لن يسجد لله سجدة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة درجة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله جوابا وسطا، فقال القيام أفضل بذكره، والسجود أفضل بهيئته. القيام أفضل بذكره، والسجود أفضل بهيئته. واضح ولا لا؟ وفي هذا يقول الخلوتي رحمه الله، نعم، بالنسبة لتفضيل السجود أو القيام، قال الخلوتي رحمه الله يقول: كأن الدهر في خفض الأعالي ورفع للأسافلة اللئام، فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام، وهو المذهب. ولهذا قال: وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام. مشهور من المذهب أن كثرة الركوع والسجود أفضل، بمعنى أن الإنسان مثلا لو كان عنده ساعة ويستطيع أن يصلي في هذه الساعة مثلا 20 ركعة، هل الأفضل أن يصلي 20 أو الأفضل أن يصلي مثلا 5 ركعة، يعني 5 تسليمات مثلا أو 4 تسليمات، بحيث يطيل. فإنسان عنده مثلا وقت ساعة، قال أيما أفضل، أن يصلي في هذه الساعة 20 ركعة، أو الأفضل أن يصلي في هذه الساعة مثلا 10 ركعات، يعني 5 تسليمات. فعلى المذهب أن كثرة الركوع والسجود أفضل، ولهذا قالوا: وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام. ومن العلماء من فضل القيام، طول القيام، على الركوع والسجود. والخلوة رحمه الله على المذهب يقول: كأن الدهر في خفض الأعالي ورفع للأسافلة اللئام، فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام. وشيخ الإسلام كما تقدم قال أن القيام أفضل بذكره، والسجود أفضل بهيئته. نعم.